ده هو الذي دمرها وأخرها وخلقها. وكل واحد خاين مطاوع يجلب بعض السياسة، إنما العقل الحد التراب معطي للعقول الحية تمشي على بعضه. من البعضها والبلد والكذب على الفروق. أنا قلت يا ولد إن الإيه المعنى الإيه الحقيقي من الاستفهام. طيب يا سيدي اشرح أيضا. يقول عبد القاهر مثلا إذا ادعى الإنسان فعل ما لم يستطع أن يفعله تقول له أأنت تفعل كذا بالاستفهام. الاستفهام يقول له عود إلى نفسك وراجع نفسك، هل في إمكانك أن تفعل كذا؟ أنت تريد أن تنكر عليه الفعل وأن تقول إنك لم تستطيع ذلك، ولكنك لا تقول هذا. شفت التدسس في دلالة الأسلوب، شفت التدسس في دلالة الأسلوب، ولكنك لا تقول هذا، وإنما تقول له عود إلى نفسك واسأل نفسك وأجل بينك وبين نفسك. إذا كان الكذب والدجل من أجل سماع الناس، لا، أنت قاصد ضميرك وأنت حتصدق مع نفسك ومع داخلك لأنك لن تكذب على نفسك. شفت الكلام يا ولد؟ ها؟ لأنك إيه؟ لأنك إيه؟ عود وارجع. وهل ممكن أن تظن أو تتوقع أن هذا يحدث؟ حينئذ ستكون أنت مع نفسك وستصدق نفسك ولم تكذب عليها. أدعى يدعي فعل ما لم يستطع أو يدعي فعل ما لا ينبغي أو يدعي فعل ما لا ينبغي. أتؤذي جارك، ها؟ أتهين صاحبك، أتكذب على نفسك، أتكذب على ربك. المعاني التي لا من دين ربك، المعاني التي ما تكتب يا فارس قاعد بتسمعه كده وخلاص. المعاني التي ايه؟ عود الى نفسك واسأل نفسك. وانا قلت لما الاسلوب يقول لي عود الى نفسك معناه يدلني على طريق المصارحة وطريق الصدق مع الذات. حينئذ اعود الى نفسي وارجع واتأمل واتبصر وانتهي إلى ما يريد المتكلم أن أنتهي إليه، ونفتح كل النهاية فاصلة من المقاطعة وليست مفروضة على المقاطعة. امرؤ القيس قال أيقتلني والمشرقي مضاربي. المعنى نحن نقول المعنى لن يقتلك، ولكن القيس يقول لن يقتلك، لأن لو قال لم يقتلني حيبقى حقيقة يدعيها جاهل. إنما حين يقول أيقتلني يقول عد إلى نفسك وتأمل حالي وحالك وشأني وشأنك وعزي وعزك وبطولتي وقوتك. هل يمكن أن يقتلني؟

تسمع يا الهنساوي؟ نعم. انت ما انتش قاعد في سهرة امام غناوي، ما سمعت صوتك خالص. بس خدت بالك معايا انت بتقولها لي عشان اقول لك انا كده؟ ايوه جلسة علم استيعاب، انما الله الله ما هوش، ما احناش في سهرة سهرة راس يا شيخ بهنساوي. خلاص خلاص انتهي. أترك كلمة طبعا. ضرب بها مثال في فقرة 112 ضرب مثال في فقرة 112 قوله تعالى أفأنت تسمع الصم. هو يريد أن يقول شيئا بيقول لو كان فيه أصيات معاني بالغة الدقة وفروق بالغة الدقة، ولذلك أنا قلت إن ما كانش دروس اللغة في تاريخنا إلا أذكى وأدبى الرجال، في نقطة بالغة الدقة هي إيه؟ أننا نقول هذا الاستفهام الإنكار على العلم والله. عبد الخالق يقول يعني إحنا بنقول هو الإنكار، ولكن تأكد أنه ليس المقصود منه محض الإنكار، إن معه كلمة جميلة، المحض يعني هو حقيقة الإنكار. طب امال ايه يا سيدي؟ امال ماذا تريد؟ قلت لنا انه للانكار، ثم عدت وقلت ليس المقصود منه محض الانكار. هل لي دي هي المعاني التي بين بين؟ لان دي المعاني التي بين بين لا استطيع ان احدثها تحت عنوان الانكار، لانها لو كانت لمحض الانكار لما جاءت لما جاءت لما جاءت في المعاني التي لا يدعيها أحد، في المعاني تنكر علي ما أدعيه، وأنا لا أدعي إلا ممكن، إنما أن أدعي أنني أسمع الموتى فليس هذا مما يدعيه عاقل، او اسمع الصم فليس هذا مما يدعيه عاقل، ولذلك لا يؤتى فيه بالانكار اللي هو النفس، الانكار معناه النفس، لا يؤتى فيه بمحض النفس بالإنكار بالإنكار البعض لأنه لا يدعي ليس هناك عاقل يدعي أنه يسمع الموتى أو يسمع الصم. طب يقف في القرآن أفأنت تسمع الموتى؟ هذا الأسلوب لا يؤتى به إلا على سبيل التمثيل وعلى سبيل المجال، يبقى عند المقصود النفس الانكار في انت لا تسمع الموتى ليس من حكايتكم مثل ما حتى في اليمن يقول يلا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. انت خدت قهوة؟ لا. طب تاخد ده؟ لا خلاص. اسمعوا على سبيل التمثيل، وهو انه صلى الله عليه وسلم لما كان شديد الحرص على ان يكذب الحق في قلب قومه وأن يسمعه الصدق